بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح رسالة أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 21. توقفنا أو انتهينا من الكلام حول ما يتعلق بالملائكة، وفي هذه الليلة إن شاء الله تعالى سندخل في باب جديد، فقد بوب المؤلف عليه رحمة الله باب الوصية بكتاب الله عز وجل وقول الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. هذه الآية التي في سورة الأعراف فيها أمر من الله سبحانه وتعالى للناس جميعا أن يتبعوا ما أنزل إليهم من الله تبارك وتعالى من الكتاب والسنة بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، لأن هذه هي حقيقة الاتباع، امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وهي التقوى، أن تتقي عذاب الله عز وجل وتجعل بينك وبينه وقاية. ولا تتبعوا من دونه أولياء، أي لا تتبعوا من دون الله أولياء كالشياطين كالأحبار والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل. ثم ختم الله الآية: قليلا ما تذكرون، يعني قليل من الناس من يتعظ، وقليل من يعتبر، وقليل من يرجع إلى الحق، لأن أكثر الناس والعياذ بالله لا يعلمون لا يشكرون. والآيات في ذلك كثيرة: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إذن هذه الآية التي استفتح بها هذا الباب فيها الحث على التمسك بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وسيذكر المؤلف الأحاديث التي تدل على هذا الأصل، التمسك بالكتاب والسنة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم إن المؤلف عليه رحمة الله بعد أن ذكر هذه الآية ذكر حديث زيد بن أرقم، فقال المؤلف عليه رحمة الله: عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا كتاب الله وتمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، وفي لفظ: كتاب الله وحبل الله المتين، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة، رواه مسلم. نعم، هذا الحديث في صحيح مسلم، وإن كان زيادة المتين لم يأتي في صحيح مسلم. حبل الله المتين، وصف الحبل بأنه متين، ولا شك أنه متين، لكن هذه الزيادة ليست في صحيح مسلم. في صحيح مسلم هكذا: كتاب الله هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة. هذه أو هذا الحديث وهذه الخطبة التي في هذا الحديث كان خطبها النبي عليه الصلاة والسلام في موضع يقال له غدير خم، غدير خم، والغدير هو المكان الذي فيه الماء، وهو قريب من الجحفة، يعني بين مكة والمدينة، ولعله يكون أقرب إلى مكة، وكان هذا بعد أن رجع من حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، بعد أن حج حجته المشهورة التي قيل لها حجة الوداع، لأنه طفق يودع الناس عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم لعلي ألا ألقاكم بعد عامي هذا. فلما رجع وكان في 18 من ذي الحجة قام فخطب الناس عليه الصلاة والسلام، وهذا الغدير الذي هو ماء يسمى أو يدعى خما، غدير خم، فحمد الله وأثنى عليه وذكر عليه الصلاة والسلام فقال هذا الكلام، قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر. وهذا لا شك فيه ولا ريب، النبي عليه الصلاة والسلام بشر، هو يقول ذلك، والقرآن قال ذلك، وأمره الله عز وجل أن يقول ذلك: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. مخلوق عليه الصلاة والسلام، خلق مما خلق منه بنو آدم، خلق من أم، خلق من أب، وخلق من أم، أبوه عبد الله وأمه آمنة، خلقه الله سبحانه وتعالى كما يخلق بني آدم، وهو يقول عن نفسه: فإنما أنا بشر. ولهذا أهل الكفر والضلال والانحراف وأهل الغلو لا يؤمنون بهذا، ولا يؤمنون بأن النبي عليه الصلاة والسلام بشر، خلق من أم ومن أب، وخلق مما خلق الله بني آدم، فهم يعتقدون أنه مخلوق من نور، وأن هذا النور مخلوق من نور الله سبحانه وتعالى. هذا قول زنادقة الصوفية ومن تبعهم من الجهلة والمقلدة كابن عربي والحلاج والجيلي والبكري والبريلوي، كل هؤلاء يعتقدون هذه العقيدة الفاسدة الكاسدة المكذوبة العاطلة الباطلة التي لا دليل عليها، لا من كتاب الله ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل تصادم النصوص الصريحة في الكتاب والسنة، كما قد ذكرنا في قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم، وكما في قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي بين أيدينا: فإنما أنا بشر. ولهذا يعيش كما يعيشون البشر، ويأكل ويشرب ويموت كما يموتون، إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. والآيات في ذلك كثيرة: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الله له خصائص خصه سبحانه وتعالى بها، ومن أعظم هذه الخصائص أنه اصطفاه وجعله نبيا رسولا وأوحى إليه. ولهذا يوحى إلي، فرق بيني وبينكم، وهي النبوة، اصطفاء من الله عز وجل واختيار. أما ما يعتقده هؤلاء الصوفية ومن كان على شاكلتهم من أهل الغلو فهذا باطل، ما خلق النبي عليه الصلاة والسلام من نور، فهم اخترعوا حديثا موضوعا مكذوبا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وزعموا أن عبد الرزاق الصنعاني أخرجه في كتاب له يقال له جنة الخلد، وكل ذلك مكذوب، لا كتاب لعبد الرزاق بهذا الاسم، ولا روى ذلك في مصنفه، ولا رواه في تفسيره، ولا في كتاب من كتبه المطبوعة ولا المفقودة، هذا كذب وحديث موضوع مكذوب على رسول الله أنه خلق من نور عليه الصلاة والسلام. فهذه العقيدة الباطلة فيها تكذيب لما جاء في النصوص الصحيحة الصريحة، الله عز وجل يقول: قل، أي قل يا رسول الله، سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. ها هو يقول عن نفسه أنه بشر، ومعلوم عندنا جميعا أن البشر مخلوقون من ماذا؟ مخلوقون من تراب لا من نور، بنص القرآن: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، والله خلقكم من تراب، وهذا بنص القرآن. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، يقول: والنبي صلى الله عليه وسلم خلق مما يخلق منه البشر، ولم يخلق أحد من البشر من نور، بل قد ثبت في الصحيح، وقد مر معنا هذا الحديث، قد ثبت في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله خلق الملائكة من نور، وخلق إبليس من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، وصف لنا في القرآن أنه خلقه من طين سبحانه وتعالى. إذن هؤلاء الذين قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام خلق من نور، هؤلاء يصادمون هذه النصوص الصحيحة الصريحة الواضحة البينة، ويصادمون الوحي. ولهذا كفار قريش المشركون لما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام طلبوا منه معجزات، وطلبوا منه أشياء لا يستطيع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. فماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام، أو ما هي هذه الأمور التي طلبوها؟ يقول الله عز وجل: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. هذه الأمور لا يستطيع عليها إلا الله عز وجل، لا يستطيع النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعل ذلك، أن ينزل عليهم شيئا من السماء، أو أن يفعل بيتا من زخرف أي من ذهب، أو أنه يرقى ويرتفع إلى السماء، أو أنه ينزل ملائكة، كل ذلك لا يستطيعه ولا يفعله إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي يأذن بذلك. ولهذا لما تعنتوا تعجب النبي عليه الصلاة والسلام من صنيعهم. فماذا قال عليه الصلاة والسلام وماذا أمره الله؟ فقال لهم: سبحان ربي، وهذا للتعجب، تقال هل كنت إلا بشرا رسولا، هل أنا إلا عبد من عباده أرسلني مبلغا للرسالة، فكيف أقدر على أن أفعل ما تطلبون؟ فهذا يؤكد بشريته عليه الصلاة والسلام، وأنهم لما طلبوا هذه الأمور على سبيل التعجيز، ما طلبوها من أجل أن يهتدوا، وإنما أرادوا أن يعجزوا النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنهم يتعجبون من بشريته، ويتعجبون أيضا من خروجه إلى السوق، ويقولون: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، هم أنفسهم يتناقضون، ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. هذا حالهم، ما تتبعون إلا رجلا قد وقع في السحر وغلب على عقله، هكذا. ثم يطلبون هذه الأمور للتعجيز. إذن هذه الأدلة والنصوص صريحة في أنه بشر عليه الصلاة والسلام. إذن هؤلاء كذبوا عندما زعموا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لجابر بن عبد الله أن الله عز وجل خلق نور نبيه من نور. هذا حديث مكذوب موضوع، ما وضعه إلا الزنادقة فآمنت به الصوفية وردت النصوص من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن قوله عليه الصلاة والسلام: فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، يعني جبريل عليه السلام هو المقصود بقوله رسول ربي، هو الذي يأتي بالوحي، هو الروح الأمين، هو روح القدس الذي يأتي بما تحيا به الأرواح وبما فيه حياة للأرواح. ثم قال في الحديث نفسه: وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا كتاب الله وتمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، وهذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد من التبويب، الحث على كتاب الله والأمر بالتمسك والترغيب في هذا الكتاب العظيم يرغب فيه عليه الصلاة والسلام. وقوله ثقلين، المقصود بالثقلين هي مثنى لكلمة ثقل، والقرآن الكريم والسنة النبوية هما المقصودان بهذا، أي بقوله في تارك فيكم ثقلين، فوصفها بهذا الوصف ثقلين. لماذا؟ قالوا لأنه أي القرآن وكذلك السنة يثقل العمل بهما على أهل الكسل وعلى أهل الخمول، فسميا بالثقلين لعظمهما وكبير شأنهما كما قال العلماء. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. فأهل الكسل والخمول يكون عليهم العمل ثقيلا، الذهاب إلى الصلاة والصوم وقراءة القرآن وفعل النوافل وكذلك الصلوات في أوقاتها، هذا كله على أهل الكسل والخمول يكون ثقيلا. وهذا كله جاءت به الأوامر النبوية وقبل ذلك الأوامر القرآنية. إذن ثم قال: وأولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، ولا شك أن هذا أيضا للسنة، ففيها الهدى والنور، فكلاهما من عند الله عز وجل، وكلاهما وحي. القرآن وحي من الله، وهو كلامه سبحانه وتعالى، قاله حقيقة وسمعه جبريل وقرأه على النبي عليه الصلاة والسلام، فقرأه النبي عليه الصلاة والسلام على أمته فنقل إلينا بالتواتر، منه بدأ وإليه يعود سبحانه وتعالى. كذلك السنة وحي من الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فالسنة من عند الله عز وجل، كما أن القرآن وحي وهي كذلك وحي، كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولما جاء عبد الله بن عمرو بن العاص إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد سمع كلاما للمشركين، قالوا له: إن صاحبك، يعنون محمدا عليه الصلاة والسلام، يعنون رسول الله، يقول في الغضب والرضا، وإنك لتكتب كل ما يقول. فأثار عليه هذه الشبهة رضي الله عنه، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: قالوا كذا وكذا. فقال بعد أن غضب عليه الصلاة والسلام: اكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج من هذا إلا حقا. وأشار إلى فيه عليه الصلاة والسلام، فهو لا يقول إلا الحق، لأن الله عز وجل عصمه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. عصمة من الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو الحث والأمر بالتمسك بالكتاب والسنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأهل بيتي، أوصى أيضا بأهل بيته وهم قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، ويدخل فيهم أيضا زوجاته وقد ذكرهم الله في القرآن، وخاطب أزواجه أيضا: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فهذا كله الخطاب لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وهن من أهل بيته، لأن أهل بيته كما ذكر العلماء هم من بني هاشم بنو عمومته عليه الصلاة والسلام، ذكروا أربعة من بني العباس وبني أبي ماذا العباس بن عبد المطلب، العباس بن عبد المطلب، وكذلك علي وعائلة جعفر وعقيل، لأن هؤلاء كلهم أبناء أبي طالب وأبناء العباس، وكذلك أبناء علي كالحسن والحسين، هم أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. ولما سئل زيد ابن أرقم في الحديث نفسه: هل أزواجه من أهل بيته؟ فقال: نعم، نعدهم من أهل بيته، أو كما قال في الحديث نفسه وهو في صحيح مسلم. إذن هذا ما جاء في صحيح مسلم. هذا الحديث افترى الرافضة افتراء كبيرا، كذبوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن في الحديث نفسه جاء في بعض الروايات أنه أوصى بعلي، ونقول نعم هذا صحيح، أهل السنة يثبتون ذلك، بل قد رووا هذا الحديث في كتبهم في السنن وفي غيرها، وهو حديث من كنت مولاه فعلي مولاه، فإن هذا الحديث في بعض الروايات جاء أيضا أنه قاله عليه الصلاة والسلام في هذا الغدير، يعني في الخطبة نفسها، قال لهم عليه الصلاة والسلام من كنت مولاه فعلي مولاه. لم يأتي في صحيح البخاري ولا في مسلم، لكن جاء عند أحمد في المسند، وجاء عند الترمذي وعند ابن ماجه من حديث زيد، ومن حديث سعد بن أبي وقاص، ومن حديث بريدة، ومن حديث علي نفسه. لكن الرافضة زادوا وكذبوا وزعموا أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى لعلي، أي في هذا الغدير قال لهم علي سيكون الخليفة بعدي، بل زعموا كذبا وزورا أنه نص على الولاية لعلي، وأنه أنزل الله عز وجل عليه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي، هكذا زادوا في الآية في علي، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قالوا فقام خطيبا عليه الصلاة والسلام وقال لهم من كنت مولاه فعلي مولاه، ثم قال علي هو خليفتي، وزادوا أنه أيضا قال عليه الصلاة والسلام أنها نزلت عليه الآية اليوم أكملت لكم دينكم، قالوا بعد أن قال لهم إن عليا هو الخليفة بعدي وهو ولي، فقالوا أنه عليه الصلاة والسلام لما نزلت عليه الآية قال الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضا الرب بالرسالة وبولاية علي. هذا من كذب الرافضة قبحهم الله، فهذا لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام ولا نص عليه، وإنما هو من كذبهم ومن إدخالهم الأحاديث الموضوعة التي ألفوها وأدخلوها في كتبهم زعما أنها من قول رسول الله عليه الصلاة والسلام. أهل السنة هم أهل الإنصاف وأهل الحق، نعم قد رووا في كتبهم، وهذا من إنصافهم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كنت مولاه فعلي مولاه، وهذا هو الصحيح. وهذا الحديث ليس فيه النص، ليس فيه نص على أن علي هو الإمام أو أنه الخليفة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما فيه الولاية، معروف أن هناك عندنا شيء اسمه الموالاة، والموالاة هو ضد المعاداة، ولا بد أن نفرق بين هذه الأمور. النبي عليه الصلاة والسلام لم ينص، لم يقول علي خليفة من بعدي، ولم يقل لا خليفة يخلفني إلا علي أو سوى علي أو من هذا القبيل. وأما قوله عليه الصلاة والسلام من كنت مولاه فعلي مولاه لا يدل على ذلك، لأن هنا الموالاة التي المقصود بها ضد المعاداة وليست الولاية التي هي من الإمارة، فانتبهوا. فهذا الحديث ما معنى هذا الحديث؟ وإن كان هو عمدة الرافضة، هذا هو عمدتهم ويحتجون به، بل ويقولون يا أهل السنة أنتم رويتموه في كتبكم، نقول نعم رويناه وهو صحيح، من كنت مولاه فعلي مولاه، لكن لا يفهم أبدا من كلمة المولى أي بمعنى الخليفة ولا بمعنى الإمام، ولم تأتي هذه الكلمة في لغة العرب بهذا المعنى. هذا الحديث فيه إثبات إيمان علي في الباطن والظاهر، وهذه شهادة له من رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه يستحق الموالاة باطنا وظاهرا، وهذا يبين ويرد على طائفتين. الطائفة الأولى أعداؤه من الخوارج، فإنهم يكفرون عليا ويبغضونه، وهم أيضا يقال لهم النواصب، فهم أيضا ينصبون العداء لآل البيت، فالخوارج والنواصب طائفتان هم أعداء لآل البيت وأعداء لعلي. فهذا الحديث يرد به أهل السنة على أهل الباطل من الخوارج والنواصب، ويثبتون إيمان علي بن أبي طالب وأنه من أهل الجنة، وأنه الخليفة الراشد الرابع بعد عثمان رضي الله عنهم أجمعين. لكن ليس فيه أن هذا الحديث أن علي هو الخليفة أو هو الإمام بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وليس فيه أن علي هو فقط المولى ولا يوالي النبي عليه الصلاة والسلام إلا علي. كيف والنبي عليه الصلاة والسلام له موالي وهم صالح المؤمنين؟ وهذا في القرآن، ماذا يقول الله عز وجل؟ وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. إذن أثبت أن صالح المؤمنين هم من ماذا؟ ممن يوالون النبي عليه الصلاة والسلام ويوالونه، لأن الموالاة ضد المعاداة، وهي تثبت من الطرفين. فالمؤمنون يوالي بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا، وأما الكفار فنعاديهم ولا نحبهم ولا نتولاهم، لأن الولاية هي إحسان وتفضل، فهي طاعة، كما أن الله عز وجل يحب المؤمنين فالمؤمنون أيضا يحبونه سبحانه وتعالى. فالموالاة ضد المعاداة، ضد المحاربة، ضد المخادعة. ففرق بين الولي والمولى وبين الوالي، لأن باب الولاية التي هي ضد العداوة شيء، وباب الولاية التي هي الإمارة شيء آخر. فانتبهوا لكذب الرافضة، فإن هذا الحديث حديث صحيح، من كنت مولاه فعلي مولاه، لكن لا يستدل به على ما تستدل به الرافضة. وكذلك هذا الحديث يرد على الروافض الذين غلوا في حب آل البيت، فأنكروا خلافة الصديق وخلافة الفاروق وخلافة ذي النورين، بل لم يكتفوا بذلك، لعنوهم وكفروهم ووصفوهم بأشنع الأوصاف، بل حتى إنهم يقولون إن أبا بكر هو الجبت وإن عمر هو الطاغوت. قبحهم الله، جاءوا إلى خيرة الأمة وخيرة الناس بعد الأنبياء فلعنوهم وكفروهم. فلا أكفر من الرافضة الذين يتهمون أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، لأن اتهام الصحابة اتهام لله عز وجل، واتهام للرسول عليه الصلاة والسلام، واتهام لكتاب الله. من الذي اختار هؤلاء الصحابة؟ الله عز وجل. ومن الذي نقل الدين؟ الصحابة. فلو طعنا فيهم طعنا في اختيار الله سبحانه وتعالى، وفي اختيار النبي عليه الصلاة والسلام، وفي تربيته وفي تلاميذه، وطعنا في القرآن لأنهم هم الذين نقلوا القرآن. فإذا طعنا في الشهود الذين نقلوا هذا الكتاب العظيم والسنة، طعنا أيضا في ماذا؟ في الكتاب والسنة. ولهذا هم يقولون بالتحريف وأن القرآن محرف، وقد قرأت عليكم الآية المزعومة بلغ ما أنزل إليك في علي كذبا وزورا. فأهل السنة هم أهل الإنصاف، هم كما قال الله وكذلك جعلناكم أمة وسطا، توسطوا، عرفوا لأهل البيت قدرهم وأحبوهم واحترموهم وأكرموهم، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أوصى بهم فأخذوا بهذه الوصية العظيمة كما قال في الحديث وأهل بيتي. ولم يصنعوا صنيع الروافض الذين جعلوهم كالإله سبحانه وتعالى، كالرب، يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون ويطاف حول قبورهم وينذر لهم ويذبح لهم وأنهم يعلمون الغيب وإلى آخره. ولا أيضا فعلوا كالنواصب الذين كفروا عليا وطعنوا فيه واتهموا آل البيت. فكلا الطائفتين على باطل وعلى زندقة وكفر، وأهل السنة هم الذين توسطوا، أخذوا بنصوص الكتاب وتمسكوا به، هو كتاب الله، حبل الله المتين، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة. إذن ختم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث بقوله من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة. وهذا يؤكد ويفسر ما جاء في قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والآيات في القرآن كثيرة أن من تمسك بالكتاب والسنة نجا وكان على الهدى، ومن لم يتمسك وفرط في الكتاب والسنة فرط كذلك في أوامر الله، فهذا والعياذ بالله على الضلالة وعلى الضياع وعلى المعيشة الضنكة، ويحشر يوم القيامة أعمى، كما في قوله تعالى فإنا يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا. آياتنا ما هي آياتنا؟ القرآن الوحي، فنسيتها تركتها لم تعمل بها، يعني جعلتها خلفك ظهرية، فحصل أن الله عاقبه بذلك، حشر أعمى، أعمى على الحقيقة، يبعث يوم القيامة وهو أعمى. وكذلك اليوم تنسى، يضيع. لماذا؟ لأنه نسي الكتاب والسنة، بمعنى ترك ولم يعمل. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. إذن الآيات في ذلك كثيرة، والنصوص من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لا يتسع المقام لذكرها. فعلى كل حال هذا الحديث حديث عظيم، فيه الأمر والحث بالتمسك بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال وله، يعني ولمسلم، في حديث جابر الطويل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في خطبة يوم عرفة: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. قال بإصبعه السبابة يرفعها وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد 3 مرات. هذه الخطبة خطبة يوم عرفة، وهي من رواية جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم، وهو حديث طويل فيه صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام. فأفضل من ذكر حجة النبي عليه الصلاة والسلام وفصل فيها هو جابر بن عبد الله رضي الله عنه. فالمؤلف اقتطع هذا الحديث وأتى بهذا الشاهد من خطبته يوم عرفة، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني. إذن يوم عرفة كلنا يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس خطبة مشهورة وخطبة عظيمة، بيّن لهم بعض أحكام الحج. فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خطبهم بعرفات قال لهم: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم. فبين لهم بعض أحكام الحج وبعض أحكام الإحرام. وجاء أيضا في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام نادى بأعلى صوته: يا أيها الناس، أي يومكم هذا؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فأي شهر شهركم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فأي بلدكم هذا، أو أي بلد هذا البلد؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. ثم بين لهم قال: يومكم يوم حرام، وشهركم شهر حرام، وبلدكم بلد حرام. ثم قال: إلا ألا إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، إلى أن تلقون ربكم تبارك وتعالى فيسألكم عن أعمالكم. ثم سألهم عليه الصلاة والسلام بعد أن أوصاهم وأخبرهم عن أهمية الاعتصام بكتاب الله، قال لهم: إنكم تسألون عني وأنتم تسألون عني، وفي رواية أنكم مسؤولون عني، يعني عن تبليغي، هل أنا بلغت؟ هذا هو المقصود، تسألون عني أي عن التبليغ، فهل أنا بلغت؟ كأنه يقول لهم: هل أنا بلغت؟ فهم لما سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم: فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت، يعني رسالة ربك، وأديت أي الأمانة التي أؤتمنت عليها، ونصحت أي الأمة. فلما سمع هذا الكلام عليه الصلاة والسلام رفع بإصبعه إلى أين؟ إلى السماء، إشارة إلى الله عز وجل الذي في السماء سبحانه وتعالى، يرفعها إلى السماء. ثم بعد أن يرفعها ينكتها أو ينكتها، وفي رواية ينكبها. ما معنى ينكتها وينكبها؟ المقصود من ذلك أنه يشير ثم يقلبها إلى الناس، يا ينزلها إلى الناس ويقلبها إلى الناس، رواية ينكتها ورواية كذلك ينكبها. فينكبها يعني بمعنى يميل باليد بعد أن رفعها إلى السماء إلى الناس، وكأنه يقول أو كما قال: اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. قالها 3، أي اشهد يا رب على عبادك. فها هم قد أقروا بأني قد بلغت، وأنت يا رب كفى بك شهيدا، كفى بالله شهيدا، لأننا نعلم جميعا يوم القيامة المرسلون سوف يسألون، والمرسل إليهم يعني الأمم سوف تسأل، كذلك الرسول الذي أرسل إليهم سوف يسأل. ولهذا الله عز وجل يقول: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فيحصل السؤال لكلا الفريقين، يسأل الله المرسلين الذين أرسلهم ويسأل الذين أرسل إليهم من الأمم. هؤلاء يسألون عن التبليغ، هل بلغتم؟ وهؤلاء يسألون عن كونهم بلغوا أو لم يبلغوا، هل بلغتم؟ هل جاءكم رسول؟ ولهذا يقول الله: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. هذا سؤال للأمم. وفي قوله تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، وهذا السؤال لمن؟ للرسل. قالوا: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. فالرب سبحانه وتعالى يوم القيامة يسأل الأمم عما أجابوا الرسل فيما أرسلهم به، ويسأل الرسل عن البلاغ، هل بلغتم الرسالة أو لم تبلغوا. ولهذا جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يدعى نوح يوم القيامة، يعني يؤتى به، تعال يا نوح، فيقول: لبيك وسعديك يا رب. فيقول له الله: هل بلغت؟ فيقول: نعم نعم أي رب. فيقول الله عز وجل لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: لا، ما جاءنا من نبي. قبحهم الله، ما أكذبهم، ما جاءنا من نبي. لا يوجد أظلم ولا أطغى من قوم نوح، كما قال الله في القرآن: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. لماذا؟ لأنهم كانوا أشد تمردا وأعظم كفرا من الذين جاءوا من بعدهم. والدليل هذا أيضا يوم القيامة: هل بلغكم نوح؟ يقولون: لا، ما جاءنا من نبي. نوح لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، 1000 سنة إلا 50 عاما، وهو يدعوهم إلى التوحيد: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. كل ذلك ومع ذلك لم يستجيبوا، وهو يدعوهم إلى التوحيد، إلى التوحيد. 1000 سنة إلا 50 عاما، ويأتون يوم القيامة قبحهم الله ويكذبون ويقولون: أبدا ما جاءنا نوح. فيقول الله عز وجل لنوح كما في الحديث نفسه في البخاري: من يشهد لك؟ فيقول: محمد عليه الصلاة والسلام وأمته. فنؤتى، يأتي الله بأمة محمد عليه الصلاة والسلام فتشهد، تشهد هذه الأمة، فنشهد كما في الرواية يقول أبو سعيد، فنشهد، أو يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فنشهد أنه قد بلغ، وهو قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. أمة وسطا يعني عدل، يعني عدلا، والوسط هو العدل. فقال العلماء أن هذه الأمة تشهد على باقي الأمم، لا سيما وهؤلاء قد كذبوا نبيهم نوحا عليه السلام. ولهذا نوح دعا عليهم، دعا عليهم وقال: نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. هذا حاله. إذن اللهم اشهد. فرح النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الشهادة من الصحابة رضي الله عنهم، ففرح ورفع يده عليه الصلاة والسلام فأقروا بالبلاغ، فاستشهد الله وقال: اللهم اشهد، اللهم فاشهد، وقالها 3 عليه الصلاة والسلام. ثم ساق المؤلف حديث علي بن أبي طالب، وهذا الحديث حديث طويل سنقرأه ولن نشرحه لأنه حديث ضعيف لا يصح، وإن كانت ألفاظه صحيحة، يعني من حيث المعنى معاني صحيحة، فسنشرحه، يعني سنذكر بعض ما جاء فيه وسنذكر سبب ضعفه. يقول المؤلف: وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إنها ستكون فتنة؟ قلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، ما تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس فيه الألسنة ولا تشبع منه العلماء ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا: إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. رواه الترمذي وقال: غريب. نعم، هو في الترمذي، وقد أشار إلى ضعفه رحمه الله بقوله غريب، لأن الحديث من طريق الحارث ابن عبد الله الأعور، وهذا الرجل كان يكذبه الشعبي ويقول عنه كذاب. وخلاصة الأمر في هذا الرجل أنه إن لم نقل بكذبه فهو ضعيف جدا، لأن العلماء قالوا أنه كان يكذب، منهم من توسط وقال كان يكذب في حكاياته ولهجته ولا يكذب في حديث رسول الله، ومنهم من قال لا، بل هو كذاب حتى في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحديث كما ذكرت لكم مع ضعفه إلا أن كثيرا من ألفاظه صحيح ويوافق النصوص الصحيحة، فمثلا: ألا إنها ستكون فتنة، هذا قد جاء وهو معروف علامات الساعة وأمور الفتن، قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنها. فعلي يسأله: ما المخرج؟ فقال: مخرج الله. ولا شك ولا ريب أن التمسك بكتاب الله هو المخرج من الفتن، وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم بدأ يعدد بعض ما جاء أو بعض ما في كتاب الله، قال فيه: نبأ ما كان قبلكم، يعني أن الله قد أخبرنا في القرآن عن الأمم السابقة، وهذا مما لا شك فيه ولا ريب، بل المعجزة والآية العظيمة في كتاب الله أنه كلام الله سبحانه وتعالى، وأنه أخبر عن أشياء غيبية. ولهذا لما يقص الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام أو على نبيه كثيرا من القصص يقول له: ما كنت تدري، ما الكتاب ولا الإيمان، أو يقول له مثلا: تلك ذلك من أنباء الغيب، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. ولما قص له قصة يوسف وقصة كذلك زكريا ومريم، قال له: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، يعني ما كنت يا محمد هناك، فالله عز وجل هو الذي قص لك. ولما ذكر قصة زكريا: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. فكثير من الآيات تبين أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه ربه وأخبره عن نبأ ما كان قبله من الأمم، وخبر ما بعدكم أمور الغيب من علامات الساعة وما يحصل في الأمة، وحكم ما بينكم. لا شك ولا ريب أن القرآن هو فيه الحكم وفيه الفصل ليس بالهزل، ما تركه من جبار قسمه الله، يعني من خالف هذا القرآن وماذا لم يأخذ به يقسمه الله عز وجل، كما قسم فرعون وهامان وكل من بغى وكل من عتى. ثم قال: وهو الصراط المستقيم، وهذا قد مر معنا لا شك ولا ريب، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فالصراط هو القرآن، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء، يعني من كان هواه تابعا للقرآن لا يزيغ، من أخذ بالقرآن لا يزيغ، بل فيه الهداية. وبعد ذلك ذكر في الحديث نفسه أنه لا تلتبس به الألسن ولا تشبع منه العلماء، وهذا لا شك ولا ريب، كما جاء عن عثمان أنه كان يقول: لا تشبع أنفسنا من كتاب الله، يعني إن لم نكن عندنا شيء من المخالفات، أو كما قال رضي الله عنه أنه لو زكت نفوسنا لما شبعنا من كتاب الله سبحانه وتعالى. إذا لعلنا بهذا القدر نكتفي، وإذا بقي شيء في هذا الحديث على ضعفه لعلنا نتكلم عنه في الأسبوع القادم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.